إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على متن أقرب المسالك مع الشرح الصغير. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله: فصل. نديب نفل وتأكد قبل ظهر وبعدها وقبل عصر وبعد مغرب وعشاء بلا حد والضحى والتهجد والتراويح وهي 20 ركعة والختم فيها والانفراد إن لم تعطل المساجد وتحية المسجد لداخل يريد الجلوس به في وقت جواز وتأدت بفرض وتحية مكة الطواف ونديب بدء بها قبل السلام على النبي عليه الصلاة والسلام بمسجده وقراءة شفع بسبح والكافرون ووتر بإخلاص ومعوذتين وفصله منه بسلام وكره وصله والاقتصار على الوتر. ندب هذا الفصل عقده للنوافل وقدمه على فصل سجود القرآن لأنه تطوع بصلاة كاملة، فقدمه على التطوع بما هو بعض صلاة. فقال: ندب نفل. الأصل مشروعية كثرة الصلاة، فهي من أعظم المستحبات. قد جاء في بعض الأحاديث: الصلاة خير موضوع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد مرافقته في الجنة: أعني على نفسك بكثرة السجود، كما في صحيح مسلم. وقال أيضا كما فيه: فإنك يعني لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لم أهم في لفظ الحديث. وفضائل الصلاة كثيرة جدا، وهناك فإذا النفل يندب عموما في كل الأوقات إلا في أوقات النهي. ثم هناك نوافل مؤكدة كما قال: وتأكد قبل ظهر وبعدها وقبل عصر وبعد مغرب وعشاء بلا حد. هذه الأوقات يتأكد فيها النفل قبل الظهر وبعده وقبل العصر وبعد المغرب وبعد العشاء. وهذه الأوقات هي أوقات ما يعرف بالرواتب، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب وبعد العشاء وقبل الصبح، لأن التي قبل الصبح هي رغيبة وهي أكد من النفل، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. وأما ما سوى ذلك فهي رواتب. فقال لك: تأكد قبل ظهر وبعدها، وقد جاء في الحديث أن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا من قوله، وإن كان يعني ثمة نزاع في تصحيحه: من صلى قبل الظهر 4 وبعدها 4 حرمه الله على النار. من صلى 4 قبل الظهر 4 بعدها حرمه الله على النار، كما في السنة. وقبل عصر جاء عند أبي داود وغيره: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 وبعد مغرب. هذا من الرواتب، وقد جاءت يعني فيه أحاديث، وأن المالكية يستحبون زيادته بعد المغرب إلى 6 ركعات، وقد جاء يعني فيه حديث ضعيف لا يثبت أنها تعدل عبادة 12 سنة إذا لم يتكلم بينهن بسوء، لكن هذا حديث لا يثبت. لكن ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد المغرب، وقد جاء في حديث حذيفة لعله في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أراده حذيفة فذهب فوجده يصلي، صلى من بعد المغرب إلى العشاء وعشاء يعني بعد العشاء. وكان شيخنا الذي درست عليه يقول: هذه لا تعرف في المذهب، بعد العشاء لم يذكروا إلا الشفع والوتر، والله أعلم. وعلى كل سيأتي التهجد عموما مطلوب والشفع والوتر. أما في السنة فقد جاء أنه كان يصلي بعد العشاء 2 ركعات. والضحى قوله بلا حد، يعني ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية المالكية أو أن أهل الحجاز لا يحدون حدا معينا، أو المالكية لا يحدون حدا معينا في الرواتب، وأهل الحديث طبعا أخذوا بما جاء في هذه الأحاديث التي جاءت بشيء من التحديد. لكن سيأتي أن الشارحة أو المحشية أن المحشية ذكر أن المقصود بلا حد تضر الزيادة عليه. والضحى، الضحى أيضا يقول لك مما يتأكد الضحى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، يعني أبو هريرة وغيره ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أصاب بثلاث منها وركعتان من الضحى. كذلك ذكر أنها تجزئ من شكر كل سلامة الجسم، مفاصل الجسم، مع أنه قال في كل يوم تطلع فيه الشمس كما في حديث أبي ذر عند مسلم. والتهجد، قيام الليل فضائله كثيرة، من الليل فتهجد به نافلة لك، سعي يبعثك ربك مقاما محمودا، أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا. وفضائل قيام الليل كثيرة جدا، وجاء في صحيح مسلم أفضل الصلاة بعد صلاة بعد الصلاة المكتوبة قيام الليل، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. والتراويح، التراويح هي قيام رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له تقدم من ذنبه. وإذا أقيمت في يعني في المسجد جاء في السنن من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام الليل. وهي 20 ركعة، 20 ركعة يعني ورد عن عمر أنه جعلها 20 ركعة، ومع الشفع الوتر تكون 23. وورد عن السلف أنهم لما كان أهل المكة يطوفون بين هذه الركعات أراد أهل المدينة أن يعوضوا ذلك فزادوا فيها، فوصلت إلى بين كل يعني ركعتين فوصلت إلى 39 أو كذا. وهذا كله في زمن السلف شائع وذائع، ومما يدل على أن القول بتحديد قيام الليل من تراويح أو غيرها في 11 ركعة قول شاذ لا يلتفت إليه ولا يعرف عند العلماء ولا يدل عليه الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول عائشة لم يزد في رمضان ولا في غيره لا 11 ركعة، هذا لا يدل على المنع، لأن الفعل لا مفهوم له، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لا يجوز زيادة لبين الأمة بيانا شافيا لا يعتمد على أن عائشة ستذكر له هذا. وقد جاءوا أعرابي فسألوا عن كيفية قيام الليل، كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خفت الفجر فصلي ركعة توتر لك ما قد صليت أو كما قال سمس، ولم يقل له بشرط أن لا تزيد على 10 ركعات حتى توترها بالحادية عشرة، بل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زاد على 11 ركعة كما في صحيح مسلم في زيد بن خالد وغيره. فبالتالي هذا قول شاذ ولا لا يعبأ به أصلا ولا يلتفت إليه لا يعرف. أنا أحد من العلماء فيما علمت أنه قال هذا القول غير العالم الفاضل المعاصر الذي قال هذا القول، هذا قول لا يلتفت إليه. قال والتراويح هي 20 ركعة والختم فيها، أي يستحب أن يختم فيها جميع القرآن، مع أنه ورد عن مالك كما يعني ذكر كما ذكر المحشي أنه قال الختم فيها ليس بسنة، لكن المذهب يعني استقر قولهم على هذا، يسمعوا كلام الله عز وجل من أولي إلى آخره. فرصة للناس الذين لا يحفظون وقد لا تيسر لهم أن يختموا به قياما يسمعون من إمامهم. والانفراد إن لم تعطل المساجد، مالكية يرون أن الانفراد في التراويح أفضل من الانفراد في قيام رمضان أفضل من القيام مع الإمام خلافا للجمهور. ودليلهم في ذلك قوي، وهو عموم قوله صلى الله عليه وسلم خير صلاة المرء في بيته لا المكتوبة، بل إن سبب ورود هذا الحديث هو صلاة قيام رمضان، حيث كان الصحابة يريدون أن يأتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم خير صلاة المرء في بيته لا المكتوبة، كان في حديث زيد بن ثابت وغيره في الصحيحين. وهذا يدل، ونحن عندنا قاعدة أصولية أن صورة السبب قطعية الدخول في العموم، قطعية يعني لا بد أن تدخل، لا يمكن أن نقول خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة إلا التراويح، لأن التراويح هي سبب ورود الحديث أصلا لا بد أن تدخل. فدل على أن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة أول ما يدخل فيه صلاة قيام رمضان، لأن أصلا هذا العموم قيل بسببه. قال صاحب المراقي واجزم بإدخال ذوات السبب وروي عن الإمام ظنا تصل. وكذلك مما يدل على هذا أن عمر نفسه الذي جمع الناس على هذه الصلاة كان لا يصلي معه، فإنه جاء في صحيح البخاري أنه خرج عن الناس وهم يصلون، طبعا بعد أن كانوا أوزاعا وجماعا وكذا، فجاء ذات مرة وطلع عليه معه أحد التابعين فقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. إذن هذا واضح أن عمر لم يكن يصلي معهم، وكان يصلي في وقت متأخر لوحده. وقد جاء عن ابن عمر أنه سأل عن رجلا يعني قال له هل أنت تحفظ القرآن وكذا، قال نعم، قالوا تصلي مع الإمام أحمار أنت أو شيء يعني من نحو هذا. ففي الحقيقة أدلة المالكية على هذا، وأيضا جاء في سنن أبي داود أن أبي نفسه، أبي الذي يؤم الناس، كان إذا جاء العشر أبق وهرب منهم وأخذ يصلي وحده ويقولون أبق أبي، وهكذا. فبالتالي الأدلة قوية جدا. أما ما احتج به الجمهور من قوله مما جاء في السنن من قوله فإن المرء إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فهذا الجواب عنه من وجوه. طبعا هذا دليل الجمهور، يقولون هذا لا يمكن أن يدرك هذا الفضل، مهما صليت لوحدك في البيت فلن تدرك هذا الفضل فتحرص عليه. فالجواب عليه من وجوه: أولا إسناده غريب، هو إسناده ظاهره الصحة، لكن أنا أحتاج إلى أن نراجع سمع جبير بن نفير على ما أذكر من أبي ذر، ينظر في سماعه منه لأنه كثير الإرسال، وفي إسناده غرابة يعني لا يعرف له شاهد هذا الحديث إلا هذا فقط، أما الآخر فهو حديث في الصحيحين وشواهده معروفة. هذا من جهة الصحة. ومن جهة الدلالة فإن كثرة الأجر لا تدل على الأفضلية، لا تدل. ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث أنه قال للذي أخطأ في اجتهاده لك الأجر مرتين، وقال للآخر أصبت السنة، فإصابة السنة أعظم من إصابة الأجر مرتين. أما مجرد أن هذا أجر كثير في نفسه قد يكون الآخر أفضل، من الذي قال إنه لا يمكن أن يدرك هذا؟ لا يستطيع أن يحاط به. وعلى كل يمكن أن يقال كل أدرى بنفسه، إن كان يجد قلبه مع إمام خاشع القراءة، لأن هذه مصلحة تعود إلى ذات العبادة، فهي أولى من مصلحة العائدة إلى مكان العبادة كما هي القاعدة. فإذا كان يجد قلبه عند إمام خاشع يزيد بقراءته إيمانا وكذا، فهذا قد تكون مصلحة أكبر من أن يصلي وحده. وإذا كان العكس، إذا صلى وحده وجد قلبه وخشع ويعني صلى على راحته كما يريد وأطال كما يريد ويعني خشع أكثر ويعني يأخذ راحة ويطيل في الصلاة مثلا وكذا، فقد يعني يقال صلاته في البيت أفضل. وهذه المسألة محتملة، أنا أردت أن أبين أن قول المالكية قوي جدا في هذه المسألة، وكان شيخنا غير واحد من شيخنا يرجح قولهم مع أنه ليس بمالك، مثل شيخنا المحدث علامة الشيخ محمد بن علي آدم كان يرجح هذا القول فيما أحسن لقوته من جهة الحديث ومن جهة كما ذكرت أيضا الآثار تدل عليه. طيب، والتهجد، لكن شرط هذا، هذه المسألة مشروطة عند المالكية بشروط، منها قال إن لم تعطل المساجد، يعني إذا كان هذا لا يؤدي أما إلى تعطيل المساجد. أما إذا كان مثلا لا يوجد غير شخص واحد يحفظ القرآن في القرية، فلا يقول أنا سأصلي في بيتي ويترك الناس بلا إمام، فإن هذا يؤدي إلى تعطيل المساجد، والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. كذلك إذا كان ممن يقتدى به، بحيث إذا ترك الصلاة في الجماعة تركها الناس مثلا أو كثير منهم معطلت المساجد، حينئذ الأولى له أن يصلي في المسجد. وكان بعض المعاصرين يرى أنه يصلي مع الإمام ثم يزيد في البيت ما شاء، الله أعلم بهذا. قال وتحية المسجد أيضا تأكد من النوافل المتأكدة تحية المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لداخل، لكن هذه مشروطة مشروعيتها بأمور. الأمر الأول قال لداخل يريد الجلوس به، يعني هو أصلا داخل المسجد ويريد أن يجلس في المسجد، لا يريد أن يمر مجرد مرور فلا يطلب بها، أما يطالب بها الذي يريد أن يجلس في المسجد. الشرط الثاني قال في وقت جواز، أما في وقت النهي فالمالكية لا يرون والجمهور تحية المسجد في أوقات النهي، لأن الحاضر مقدم على المبيح. وقد يستدل لهم بحديث كعب بن مالك في توبته أنه كان قال كنت جالسا على ظهر بيتي بعد صلاة الصبح، فجاءه الخبر، لأن خبر توبته نزل بالليل، فنادى مناد وكذا وقال فجئت، وجاء ذكر أنه جاء المسجد ودخل وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أنه صلى، مع أنه فصل يعني قال دخلت وسلم علي طلحة وقام الناس يهنئونني وجئت ما ذكر أنه صلى ركعتين. فقد يستدل لهذا بهذا، هو رأي الجمهور على كل حال. خلافا للشافعية. طيب، وأيضا بعضهم يزيد شرطا ثالثا أن يكون متوضعا. ويعني ذكروا عن الغزالي شيئا يعني يحتاج إلى مزيد من الاستدلال، أنه كان يقول إن الذكر بعد الذكر يقوم مقام تحية المسجد في وقت النهي أو إذا لم يكن متوضئا. وهذا في الحقيقة يعني في ظني أنه لا ينبغي أن يثبت بقول عالم، لأن هذا الشيء توقيفي وغيبي، فيحتاج إلى دليل نصي يدل عليه. وتأدت بفرض، يعني أن المقصود بتحية المسجد شغل البقعة بصلاة قبل الجلوس، فإذا صلى أي صلاة فرضا أو سنة أو غير ذلك تعدد به الله أعلم. الفرض بالذات مثلا إذا دخل فوجد الناس يصلون فصلى معهم، أو صلى فرضا مثلا دخل فصلى الظهر أو كذا، فلا يحتاج أن يقوم مرة أخرى لتحية المسجد لأن المقصود قد حصل. وتحية مكة الطواف، يعني إذا أراد أن يدخل المسجد الحرام وهو آفاقي فإن تحيته الطواف لا الركعتان، وكذلك إذا كان مكيا مطلوبا بطواف. أما إذا كان مثلا يريد الطواف أو عليه طواف، أما إذا كان يريد فقط أن يدخل المكي يريد أن يدخل المسجد ليصلي فيه أو مثلا يطلب علما أو نحو ذلك، فإنه يحيي المسجد بركعتين كأي مسجد آخر. فإذا تحية مكة الطواف في حق الآفاقي وفي حق المكي المريد للطواف. ومعروف أن الطواف يتعقبه ركعتان أصلا، يتعقبه ركعتان. وندب بدء بها قبل السلام على النبي عليه الصلاة والسلام بمسجده، يعني إذا كان في مسجد المدينة وأراد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبدأ بالركعتين لأنهما حق الله، وحق الله مقدم على حق المخلوق، ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. قال المحشي ويأخذ من هذا أن الركعتين مقدمتان على السلام على الجماعة إلا أن يخاف بغضاء أو شحنة. وقد أخذ هذا بعضهم من حديث من لم يحسن صلاته، لأنه صلى ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فدل على أنه قدم الصلاة. لكن قال بعضهم هذا فيه تفصيل، إن كان مر على القوم أولا فيسلم، وإن كان يعني القوم بعيدين وهو يريد أن يصلي في أول المسجد فيقدم الصلاة ثم إذا ذهب إليهم سلم عليه. أما أن يمر بهم ويترك السلام فهذا كما قال المحشي قد يوقع في قلوبهم بغضاء وحينئذ قدموا السلام. قال وقراءة شفع بسبح والكافرون ووتر بإخلاص ومعوذتين. الشفع هو ما يصلى قبل الوتر، وفي المذهب كما سيذكره يكره الاقتصار على الوتر، ينبغي أن يصلي قبله شيئا. فالشفع له قراءة مخصوصة، القراءة يندب أن يقرأ فيه بسبح اسم ربك الأعلى والكافرون، وفي الوتر بالإخلاص والمعوذتين. وهذا قد جاء في حديث أبي في أبي داود عند أبي داود أنه يقرأ بسبح والكافرون والإخلاص، وجاء في حديث آخر عند عائشة في السنن أيضا أن بالإخلاص والمعوذتين، أن الوتر يقرأ فيه بالإخلاص والمعوذتين. بعض العلم أخذوا بهذا وبعضهم أخذوا بهذا، بعضهم أخذ بالإخلاص فقط وبعضهم أخذ بالإخلاص والمعوذتين، وهذا الذي يذكره أهل المذهب. وفصله منه بسلام، يعني يطلب الفصل بينهما بسلام بين الوتر والشفع، ولهذا قال وكره وصله. يكره عند المالكية أن يصلي الوتر ثلاث ركعات موصولة إلا لمن اقتدى بواصل كالحنفية، الحنفية طبعا عندهم الوتر موصول دائما ثلاث ركعات، فيقولون إذا اقتديت بحنفي فتابعه، لكن يكره لك أن تقتدي به كما ذكر المحشي، لكن إذا اقتديت به فتابعه. والاقتصار على الوتر، كذلك يكره أن يقتصر على الوتر بلا شفع ولا يبطل، خلافا لقول في المذهب، هناك قول في المذهب أن الشفع شرط صحة، لكن الأقوى والمعتمد أنه شرط كمال لا شرط صحة. طيب نقرأ ما يتعلق بالشرح. قال في الشرح الصغير فصل في النوافل، في بيان النوافل المطلوبة. فصل في بيان النوافل المطلوبة، ندب نفل في غير وقت النهي ونفل الصلاة أفضل من نفل غيرها. طبعا هنا المحشي ذكر بعض الفوائد ذكرنا بعضها، ومن ذلك أنه قال نفل في اللغة الزيادة، والمراد به هنا ما زاد على الفرض وعلى السنة وعلى الرغيب بدليل ذكرهما بعد. يعني نفل بمعنى مستحب، ليس فرضا وهذا واضح، وليس سنة، والسنن سيأتي ذكرها، أربع سنن كما قال ابن عاشر جامعا لها في شطر بيت: وتر كسوف عيد استسقى سنن، هذه سنة مؤكدة. والرغيبة هي ركعة الفجر فقط، ليس في المذهب رغيبة غيره. فهذا النفل هو ما ليس فرضا ولا سنة ولا رغيبة، وهو يعني مستحب عموما، وتتأكد منه أفراد مثل هذه الرواتب، ومثل تحية المسجد، ومثل التهجد، ومثل التراويح، هذه مؤكدة كما قال ابن عاشر: ندب نفل مطلقا وأكدت تحية ضحى تراويح تلت. نعم. قال هنا: ولم واصطلاحا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يداوم عليه، أي يتركه في بعض الأحيان ويفعله في بعض الأحيان، وليس المراد أنه يتركه رأسا، لأنه من خصائصه إدامة العمل. وأما السنة فهي لغة الطريقة، واصطلاحا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره حالة كونه في جماعة وداوم عليه ولم يدل دليل على وجوبه. هذا من تتمة التعريف، وهو مهم، ولم يذكره صاحب المراقي حيث عقد هذا عندما قال: وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب. يعني ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وظهره في جماعة، لكن المذهب يقولون وداوم عليه ولم يدل دليل على وجوبه. وأما قالوا المؤكد من السنن ما كثر ثوابه كالوتر، يعني هناك سنة وهناك سنة مؤكدة، السنة المؤكدة هي ما كثر ثوابه من السنن. وأما الرغيبة قال فهو لغة التحضيض على فعل الخير رغبة، اصطلاحا ما رغب فيه الشرع وحده ولم يفعله في جماعة. رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي. قال المراد أنه حدده تحديدا بحيث لو زيد فيه عمدا أو نقص عمدا لبطل، يعني مثلا ركعتان لا يجوز الزيادة عليهما ولا النقصان، ولهذا جاء في الحديث لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر إلا ركعتان. طيب، قال الشارح، نرجع إلى كلام الشارح، هذه فوائد ذكرها المحشي، يعني ذكرتها يعني بعضها بالمعنى. ونفل الصلاة، واختصرتها من كلامه وهذا حاصل ما ذكره، ونفل الصلاة أفضل من نفل غيرها، لأن فرضها أفضل من فرض غيرها. حب الصلاة الأعمال إلى الله، صلاة على وقتها بعد الإيمان. وتأكد النفل قبل صلاة ظهر وبعدها وقبل صلاة عصر. طبعا قالوا من الحكم في النوافل القبلية تهيئة النفس للعبادة، وبعدها الجبر، لكن قال أهل المذهب يكره أن ينوي الجبر، لا ينويه، هو يكون جبرا لكن لا ينوي. قبل ظهر وبعدها، طبعا إذا اتسع الوقت لا إذا ضاق كما نبه عليه المحشي وإلا منع. وبعدها وقبل صلاة عصر وبعد صلاة مغرب وعشاء، قد سبق من قاله شيخنا أنه لا يعرف أن ثمة راتبة بعد العشاء في المذهب غير الشفع والوتر والتهجد وما إلى ذلك. بلا حد في الجميع، قال المحشي بلا حد أن يضر مخالفته، يعني لا ينكر عليه مثلا مفتوح إذا أردت أن تزيد مثلا. فيكفي في تحصيل الندب ركعتان، وإن كان الأولى أربع ركعات إلا المغرب فست، لا يعني جاء ست ركعات لا يتكلم بينهن يعدلن عبادة 12 سنة، لكن هذا الحديث لا يثبت، ضعيف جدا، ضعيف أو ضعيف جدا. وتأكد الضحى وأقله ركعتان وأكثره ثمان، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة إلى أن قام يجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. هذا فيه إشعار بتأكدهما، وأوصى عددا من أصحابه بركعتي الضحى لا يترك ذلك. وأكثره ثمان كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح. وتأكد التهجد أي النفل بالليل، وأفضله، وطبعا قيل أوسط الضحى، أوسطه ست. وتأكد التهجد أي النفل بالليل وأفضله بالثلث الأخير، لأن وقت النزول إليه كما جاء في الحديث. والتراويح برمضان وهي 20 ركعة. ذكر المحشي بالنسبة للتهجد قال: والأفضل أيضا الوارد وهو 10 غير الشفع غير الشفع والوتر، وأكثره لا حد له. وقد ورد في فضل التهجد ليلا من الكتاب والسنة ما لا يحصى. وكذلك قال: والتراويح برمضان وهي 20 ركعة بعد صلاة العشاء، يعني وقته بعد عشاء صحيحة وشفق للفجر كما قال المحشي. على ما سيأتي في وقت الوتر، يعني يقولون في الوتر وسيأتي هذا إن شاء الله، أنهم يقولون لا بد أن يغيب الشفق، حتى لو جمعت العشاء جمع تقديم فلا تصلي الوتر إلا بعد مغيب الشفق، هذا هو المذهب. قال: بعد صلاة العشاء يسلم من كل ركعتين غير الشفع والوتر، يعني تصير 23 جمع. وندب الختم فيها التراويح بأن يقرأ كل ليلة جزءا يفرقه على 20 ركعة، مثلا بالنسخ الحالية للمصاحف مثلا صفحة صفحة صفحة، أو لكن يراعي طبعا المعاني. وهناك مصحف صدر في الكويت وجعلوا فيه مواضع للركوع يقترحونها للأئمة، يقولون هنا مثلا يضعون علامة ويكتبون في حاشية المصحف أو في جانبه عين، أو يكتبون في عند الآية عين، يعني موضع ركوع. وهذا مهم لأن بعض الأئمة لا يحسنون الموضع الذي يركعون فيه، يقطعون الكلام بعضه عن بعض. وقال هنا في الحاشية: وندب الختم فيها. قال ابن عرفة فيها، أي لعله في المدونة يعني، لمالك: وليس الختم بسنة، ولربيعة: لو أقيم بسورة أجزأه. اللخمي: والختم أحسن، يعني كأن هذا اجتهاد من المتأخرين. وقال شيخنا معلقا على هذا قال: لو قامه بقل هو الله أحد كل، يعني لو قامها كلها بقل هو الله أحد كلها أجزأه ذلك، أجزأه، لكن قالوا الختم يندب. وندب الانفراد بها في بيته: لم تعطل المساجد عن صلاتها بها جماعة، فإن لزم عن الانفراد بها تعطيل المساجد عنها فالأولى إيقاعها في المساجد جماعة. فعلم أنه يندب الأعيان، يعني ذوي القدر كذا مثلا العلماء، فعلها في المساجد، لأن الشأن أن الأعيان ومن يقتدى بهم إذا لم يصلوها في المساجد تعطلت المساجد. وهذا يعني في قصة لطيفة ذكرها شيخنا المحدث الشيخ محمد علي آدم مرة، قال: جاءني إمام المسجد فقال: الناس يقولون إنك لا تصلي النافلة. قال: يا شيخ أنا أعلم أنك تصليها في البيت تطبيقا للسنة، لكن هؤلاء لا يعرفون هذا ويقولون هذا عالم وهو لا يصلي النافلة، وكأنهم يعني كذا، كأنهم قد يقتدون بي أو يسيئون بي الظن أو كذا. فقال الشيخ: صرت أصليها في المسجد. وهذا يذكره المالكية، يعني يذكرون أن الأعيان أحيانا لأنهم يقتدى بهم يحسن بهم أن يتروا، يعني رغم أن الأصل أن الأفضل مثلا أنها في البيت وكذا، كما ترون هنا أنه يصليها في الإيش، لأجل الاقتداء به. قال المحشي: حاصله أن ندب فعلها في البيوت مشروط بشروط 3: أولا أن لا تعطل المساجد، ثانيا أن ينشط لفعلها في بيته، هذا شرط مهم. بعض الناس نبه عليه بعض مشايخنا، بعض الناس يعني يقولون أنا سأصلي في البيت ثم يتكاسل ويضيع، صلى الله يرحمنا برحمته، حينئذ أصلي في المسجد أفضل. وأن يكون غير آفاقي بالحرمين، فإن تخلف منها شرط كان فعلها في المسجد أفضل، يعني إذا جاء إلى مكة أو المدينة رجل من بلد بعيدة فيقولون الأفضل أن يصلي في المسجد، خلاف أهل مكة أو أهل المدينة ومكة نفسهم، أهل مكة والمدينة. طيب قال: لأن الشأن أن الأعيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحديث قاله في المدينة، فدل على أنه حتى في المدينة أفضل النافلة في البيت من المسجد النبوي، لكن هذا لأهلها قال لك. قال: وندب تحية المسجد بركعتين قبل الجلوس به. المحشي قال: المناسب وتأكد تحية المسجد، ليس ندب فقط بل تأكد، لأن هذا مع يعني أصلا داخل في النفل السابق، فذكره يفيد تأكيده، فهو معطوف على المؤكدات، نوافل المؤكدات، ليس على مجرد الندب، وهذا صحيح كما سمعتم في بيت ابن عاشر السابق: ندب نفل مطلقا وأكدت ضحى تراويح. نعم عفوا، ضحى تحية تراويح 3. لتحية ضحى تراويح ثلاث. نعم، فهذه مؤكدة كلها. طيب، ونودي باء تحية المسجد بركعتين قبل الجلوس به، الباء هنا للتصوير يعني مصورة هذه التحية بركعتين قبل الجلوس به كما جاء في الحديث، لداخل فيه يريد الجلوس به أي بالمسجد للمرور فيه. وهنا بحث للمقرر وهو يعني المبارك تكلم فيه عن حكم المرور في المسجد، بحث طويل يمكنكم الرجوع إليه. قال ولا تفوت بالجلوس، يعني إذا جلس جلسة خفيفة ثم ذكر يقوم ويأتي بها. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل لما جلس صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي. مع أن المالكية لا يقولون بأصل مقتضى الحديث، لأنهم يقولون إذا دخل وقت صلاة الجمعة، لعل هذا سيأتي إن شاء الله في صلاة الجمعة، يقولون يجلس ولا يصلي. لكن عموما هو يدل على أنها لا تفوت بالجلسة الخفيفة، إذا جلس، لكن لا أدري هل المالكية يقيدون بالخفيفة أو لا، يحتاج إلى مراجعة الحواشي. ولا تفوت بالجلوس في وقت جواز لا وقت نهي، وتأدت التحية بفرض. هنا ذكر ما ذكره زرق عن الغزالي وغيره أن من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أربع مرات قامت مقام التحية، فينبغي استعمالها في وقت النهي أو في أوقات الجواز إذا كان غير متوضئ، وأما إذا كان في أوقات الجواز وهو متوضئ فلا بد من الركعتين. طيب، هو قلنا هذا لعله يحتاج إلى دليل أقوى يعني. قال وتأدت التحية بفرض فيسقط طلبها بصلاته، هذا معنى تأديها به. لكن هل يحصل له الأجر؟ قال لا يحصل له الأجر إلا إذا نوى مع الفرض التحية، كذا قال. قال فإن نوى الفرض والتحية حصل، وإن لم ينوي التحية لم يحصل له ثوابه. نعم يسقط الطلب لكن لا يحصل له الثواب إلا بالنية، إنما الأعمال بالنيات، استشهد على هذا بهذا. قال المحشي أي غير صلاة الجنازة على الأظهر لأنها مكروهة في المسجد عند المالكية، فكيف تكون تحية له كذا في المجموع؟ يعني ولأن صلاة الجنازة يعني ليست من جنس الصلوات المعهودة، ولهذا بعضهم بحث قال هل تتأدى بصلاة وتر بركعة واحدة؟ هذا أيضا بحث. والطواف البيت، قال نعم وتحية مكة أي مسجدها الطواف البيت سبعا. قال المحشي ظاهره أن التحية نفس الطواف لا الركعتان بعده، وظاهر كلام الجزري والقلشاني وغيرهما أن التحية هي الركعتان بعد الطواف، ولكن زيد عليهم الطواف انتهى من بعض الحواشي. قال ولكن يعيد من مصنف خليل المبادرة بالطواف، وقوله تعالى وطهر بيتي للطائفين، كأنه يقصد للطائفين والقائمين، يعني قدم الطائفين على العش على القائمين. والركعتان تبع عكس ما في البناني عليه إذا ركعهما خارجه لم يأتي بالتحية، انتهى من المجموع. يعني هل التحية هي نفس الطواف أو هي ركعتان بعده؟ هذا فيه قولة. هل هذا ينبني عليه شيء؟ نعم ينبني عليه شيء، وهو إذا طاف ثم خرج فصلى ركعتين خارج المسجد، هل يكون قد أتحيى المسجد أو لا؟ طيب، قال الشارح وتحية مكة أي مسجدها الطواف بالبيت سبعا وركعتاه لآفاقين وغيره إلا مكيا ليس مطلوبا بطواف، ودخل المسجد في وقت جواز لغير قصد طواف فيكفيه ركعتان. قال المحشي حاصل أن الصور أربع مكي وآفاقي، وفي كل إما مأمور بالطواف أو غير مأمور، يعني حاصل ضرب اثنين في اثنين أربع صور، مكي مأمور بالطواف، آفاقي مأمور بالطواف، مكي غير مأمور بالطواف، آفاقي غير مأمور بالطواف. قال فالكل تحيتهم الطواف الأربعة إلا المكي الذي لم يمر بالطواف. إذن الآفاقي مطلقا والمكي المأمور بالطواف كل منهما يبدأ بالطواف يحيي المسجد بالطواف. أما المكي الذي لم يؤمر بطواف ولم يدخله لأجل الطواف، قال بل للمشاهدة أو للصلاة أو لقراءة علم أو قرآن، فتحية المسجد في حقه الصلاة. وهذا يحصل هنا في مكة شرفها الله، إذا دخل وزادها الله شرفا، إذا دخل الإنسان قالك للمشاهدة، هذا مبني على التعبد بمشاهدة الكعبة، أو أنه يعني أراد فقط للجواز، يعني يريد أن يمتلئ قلبه محبة وتعظيم لهذا البيت الشريف، أو أراد أن يصلي، أو أراد أن يقرأ علما أو قرآنا، فتحية المسجد في حقه الصلاة ليس الطواف، لأنه غير مأمور بالطواف وغير مريد له. وندب بدء بها أي التحية قبل السلام على النبي عليه الصلاة والسلام بمسجده صلى الله عليه وسلم. ذكرنا قول المحشي هنا، قال يؤخذ من هذا أن من دخل مسجدا وفيه جماعة فإنه لا يسلم عليهم، يعني قياس أولى لأن حقهم دون حق النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا يعني مقيد، يعني لأن بعض المعاني قد تختلف في السلام على القبر من السلام على الإنسان الحي. لهذا قال إلا بعد صلاة التحية، إلا أن يخشى الشحناء والبغضاء، وإلا سلم عليهم قبلها قبل فعله. وندب قراءته، والأظهر أن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم طبعا عندما يأتي مثلا بعيد ويدخل المسجد يصلي ثم يسلم عليه، وليس كلما دخل المسجد، لأن المنقول عن الصحابة مثلا ابن عمر أنه كان إنما يسلم إذا أراد أن يسافر أو إذا أتى من سفره، لأن لا يدخل في معنى اتخاذه عيدا. وندب قراءة شفع المراد به الركعتان قبل الوتر، سبح اسم ربك الأعلى عقب الفاتحة في الركعة الأولى والكافرون في الثانية. وندب قراءة وتر أي فيه أي قراءة في الوتر بعد الفاتحة بإخلاص ومعوذتين. وندب فصله أي الشفع، والأظهر أنه ولو كان له ورد فإنه يختم بهذه السور، خلافا لقول الشيخ خليل إلا لمن له حزب، فهذا قالوا اجتهاد من المازري خلاف المذهب استظهار منه. فالمذهب أنه يختم بهذه السور مطلقا سواء كان له ورد معين أو لم يكن له، يعني بعض علماء المذهب قالوا إذا كان لك ورد فواصل فيه في هذه الركعات، لكن قالوا هذا مقابل للمذهب، وإن كان الشيخ ذكره شيخ خليل، لكن الأرجح أنه يختم بهذه السور مطلقا ولو كان له ورد. وندي فصل أي الشفع من أي من منه أي من الوتر بسلام، وكره وصله به من غير سلام. قال المحشي أي إلا لاقتداء بواصل كما تقدم، وإلى أن قال وعلم أن الاقتداء بالواصل مكروه، لكن يقول إذا خالفه وسلم من ركعتين ولم يصل معه لم تبطل صلاته مراعاة لقول أشهب بذلك. طيب قال وكره وصله به من غير سلام، وكره الاقتصار إلا لواصل كما قلنا، وكره الاقتصار على الوتر من غير شفع، وصح خلافا لمن قال بعدم صحته إلا بشفع. كما ذكرنا بعض علماء المذهب قالوا هذا شرط صحة أن يصلي قبل الوتر، لكن الراجح أنه شرط كمال لا شرط صحة. وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية درسنا الليلة هذا، والله أعلم، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.